بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الشهادات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. قال: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. قال: والتثبت فيه. ثم ذكر رواية عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، قال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح، إذني له. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. قال: هي بنت أخي من الرضاعة. أيضا في رواية عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال عائشة: انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. قال: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. افتتح الكلام بهذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. أبا ثويبة كانت أما عند عمي عند أبي لهب، فقال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. يبقى مسألة الرضاع دي مسألة معلومة ومستقرة في حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: بيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، كما بيّن صلى الله عليه وسلم. وكما سنذكر أيضا من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. يبقى أبو سلمة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، من الرضاعة. قال: والتثبت فيه، وده بكلام الإمام البخاري رحمه الله من خلال آخر رواية ذكرها، رواية عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. يبقى لابد من التثبت في ذلك الخبر أن الرضاعة كانت في الفطرة التي تحتسب فيها الرضاعة، وإلا قد تكون الرضاعة يعني كان فوق السنتين فهذا لا يحتسب، لكن يحتسب كما قال إنما الرضاعة من المجاعة، يعني في الفطرة الأولى في فطرة السنتين الأوليين من الولادة، لكن ما كان بعد ذلك يبقى نقول لا يعتبر. قال: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رضعتني وأبا سلمة ثويبة، ولابد من التثبت في ذلك الأمر. تثبت الأصل مش موجود، وبالتالي لما يحدث رضاعة يبقى لابد أن احنا نتثبت أن فلانة أرضعت فلان، أو أن فلانة أرضعت فلان وفلانة أو فلانة، يبقى لابد من التثبت في ذلك بخمس رضعات مشبهات كما بيّنت عائشة، أو معلومات كما قالت عائشة رضي الله عنها. يقول في ذلك عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال تحت جبين مني وأنا عمك، فقلت وكيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. يبقى ده عمها من الرضاعة، عمها من الرضاعة. وبين لها لما سألت عائشة رضي الله عنها وكيف ذلك، قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. يبقى في رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرضعتني المرأة، يعني دي نقول أمها من الرضاعة لأني أرضعتها، لكن زوج هذه المرأة هو أبو هذه المرأة التي رضعت من زوجتي، يبقى ده أبوها من الرضاع. فلذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، وأن هو المتسبب في هذا اللبن الذي يجري في ثدي هذه المرأة، يبقى كنتيجة للحبل والولادة يبقى بيأتي ذلك اللبن إلى صدر هذه المرأة، يبقى هو المتسبب، هو المتسبب. لذلك قال يبقى لبن الفحل أو لبن هذا الرجل، وأن لأنه المتسبب ينسب إليه لأنه المتسبب في ورود هذا اللبن في ثدي تلك المرأة كنتيجة للحمل والولادة، كنتيجة للحمل والولادة. بالتالي بدأ أبوها من الرضاع، وكذلك يبقى أخو ذلك الرجل هو أمها من الرضاع، وهذه امرأة أمها من الرضاع، ودي خالتها من الرضاع، يبقى أخت هذه المرأة خالتها من الرضاع، يبقى بالضبط كده زي النسب. يبقى نقول على ذلك يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، يبقى ده أخوها من الرضاع، أختها من الرضاع، وده عمها من الرضاع، دخلها من الرضاع، خالتها من الرضاع، وهكذا عمتها من الرضاع. يبقى نقول على ذلك ينتشر هذا الأمر، تنتشر هذه الحرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صدق أفلح إذني له. يبقى ده عمها من الرضاع كما قال، يبقى عمها من الرضاع، يبقى زي عمها من النسب، يبقى كأنها بالضبط كده لما رضعت من هذه المرأة وكأنها انتقلت إلى هذه الأسرة، يبقى هذه الأسرة يبقى ابن لهذه الأسرة، وبالتالي يبقى على ذلك يبقى النسب ابن لهذه الأسرة، يبقى هذا الرجل أبوها من الرضاع، ونقول أخو ذلك الرجل عمها من الرضاع، أخت خالتها من الرضاع، وهكذا تنتشر بها يعني هذا النسب، يبقى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة، بنت حمزة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، فقال لا تحل لي. ثم ذكر السبب، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة، يبقى رضع مع حمزة رضي الله عنه، فحمزة عمه وأخوه من الرضاعة، يبقى عم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة. لذلك قال هي بنت أخي من الرضاعة، بنت أخي من الرضاعة، وبالتالي هو قال لا تحل لي. يبقى بنت حمزة لما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر السبب قال يحرم الرضاعة يحرم النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. ثم ذكر رواية عن عمرو بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها أنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة فقلت يا رسول الله رأوا فلانا لعم حفصة رضاعة، فقالت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة لو كان فلان حيا دخل علي لعمها الرضاعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، زي النسب بالضبط. يبقى ده أبوها من النسب، ده خالها من النسب، ده عمها، ده أخوها، ده أختها، يبقى ده نسبا. فكذلك الرضاع تأخذ نفس الحكم، يحرم الرضاع ما يحرم من النسب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من رضاعة؟ قال عيش انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. يبقى التثبت كما قال الإمام البخاري، والتثبت فيه يعني تثبت، يبقى ده فعل أخوها من رضاعة، أختها من رضاعة، ده أبوها من رضاعة، ده عمها من رضاعة، يبقى لابد من التثبت، ليست مجرد مصة ولا مصتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رضاعات مشبعات، خمس رضاعات معلومات كما قالت عائشة رضي الله عنها، تنتشر بها الحرمة، وبالتالي يبقى يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن بهذا الرضاع المعلوم كما بيّنت عائشة رضي الله عنها. يبقى الشهادة على الأنساب، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الآن تكلم أو الرواية تكلم على مسألة الرضاع وانتشار حرمة خلال الرضاع ونسب ذلك وكما هو في حال النسب، يقول لذلك شهادة على الأنساب وعلى الرضاع المستفيض والموت القديم. ثم ذكر باب شهادة القاذف والسارق والزاني، هل يا ترى هتقبل شهادة هؤلاء بعد التوبة ولا ترد شهادة هؤلاء؟ يبقى ليسوا من أهل الشهادة. فقال شهادة القاذف والسارق والزاني لقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يبقى يا ترى في هذه الحالة، طبعا الآن تتكلم على مسألة القذف، يبقى أن رجلا قذف امرأة أو قذف آخر ولم يأتي ببينة ولكن إقرار من المقذوف، يبقى على ذلك حد في ظهري، يبقى حد في ظهري كما بين وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما رمى هذا الرجل بالزنا ولم يقر المقذوف ولم يأتي القاذف ببينة، يبقى حد في ظهري كما بين ربنا سبحانه وتعالى، ولا تقبلهم شهادة أبدا لكم الفاسقون، يبقى حد في ظهري، وكذلك عدم قبول شهادة هذا الإنسان ويوصف بعد ذلك بالفسق. يبقى ده القاذف هو، يبقى حد في ظهري، يبقى هيضرب بثمانين جلدة وترد شهادة هذا القاذف إن لم يتب، وكذلك أيضا يوصف بالفسق. فشهادة القاذف مقصد الإمام البخاري رحمه الله هل تقبل بعد توبته ولا لا تقبل، وبالتالي يلحق به السارق أيضا والزاني، يلحق به السارق والزاني لأن دي فعلة يفسق صاحبها وترد شهادة من فعل ذلك. طب لو تاب هل يا ترى في الحالة دي تقبل شهادته أم لا؟ قال الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يبقى لا تقبلوا لهم شهادة أبدا ما داموا مصرين على هذا الأمر إن لم يتب أو يكذب نفسه، وإلا الذين تابوا، إلا من تاب يبقى على ذلك يرفع عنه وصف الفسق وكذلك تقبل شهادته، تقبل شهادته. يبقى إلا الذين تابوا، يبقى تابوا من هذه المعصية، يبقى على ذلك يرفع عنه وصف الفسق وكذلك تقبل شهادته عند ذلك. وذكر الإمام وقال الإمام البخاري رحمه الله وجلد عمر أبا بكر وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته. يبقى ده أساسا عمر الخطاب رضي الله عنه يبين أن من تاب وكذب نفسه يبقى على ذلك تقبل شهادته، يبقى يرفع عنه هذا الأمر. طبعا بيحد في ظهره ثمين جلدة، لكن المسألة في قبول الشهادة ورفع وصف الفسق عنه.